السلام عليكم. سمعت بأسطورة الرجل النحيل سلندر مان، هالقصة المرعبة اللي اخترعها رجل اسمه إريك كوندوسين. هذا إريك كان داخل في مسابقة في عام 2009. المسابقة هذه اجمعوا المصممين اللي يعملون على الفوتوشوب وعلى تحسين الصور وكذا في ذاك الوقت، سووا لهم مسابقة وقالوا ان نبي يعني شخص يخترع لنا شخصيات مثل الشخصيات الكرتونية او الشخصيات المرعبة او المهم. هذا رسم لهم صورة لرجل نحيل، سلندر مان يعني نحيل وطويل ولابس بدلة وبدون ملامح، يعني وجهه ما يبين فيه شيء يعني، ويلبس القبعة. والشخصية كانت اللي يشوفها صراحة يشعر يعني بأن وراء هذه الشخصية مثل القاتل أو السفاح أو رجل مخيف، لكن هي في الحقيقة اختراع من هذا الرجل اللي هو إريك. انبسط لأن هالشخصية هذه فازت بالمسابقة، وراح سوى له موقع على الانترنت باسم سلندرمان، وصار يرسم هالشخصية في أكثر من يعني موقع وأكثر من مناسبة وكذا، أن هالشخصية كأنها تحاكي الواقع. يعني ممكن تقول يعني فن بالفوتوشوب وغيره. لكن المصيبة وين؟ المصيبة في عام 2014 في ولاية ويسكونسن اللي في مدينة واكيشا، في بنات، ثلاث بنات، واحدة اسمها مورغان، الثانية اسمها أنيسة، والثالثة اسمها بايتون. هذول البنات الثلاثة أصدقاء في نفس المدرسة وبيوتهم قريبة من بعض ويروحون ويرجعون مع بعض، ومرات يباتون في بيوت يعني كل واحدة تبات عند الأخرى عادي، وأسرهم كلهم يعرفونهم والوضع طبيعي. لكن مورغان وأنيسة هذول أصدقاء من الطفولة، في المرحلة الدراسية تعرفوا على الثالثة اللي هي بايتون، يعني علاقتهم أقوى من بايتون. المهم لكم بالطويلة، يوم الأيام أنيسة شافت الموقع سلندرمان، شخصية الرجل النحيل، وصارت يعني مهتمة بهالشخصية وتتخيلها وتقرأ عنها. طبعا الكلام كان كله خيال، لكن هي البنت طلع عندها مرض نفسي، وهالمرض هذا يخليها تصدق الأشياء الخيالية. وفي ترى هذه حالة مرضية تحصل عند كثير من الأطفال، مثلا يخاف من الرسوم المتحركة، يخاف من بعض الـ يعني الشخصيات الكرتونية، يعني من كثر ما يتابع وكذا يصير عنده مثل الخوف. هذه البنت ركزت على سالفة الرجل النحيل، وصارت تتابع جميع المقالات والمنشورات واللي موجودة في هالموقع. راحت سولفت حق صاحبتها اللي هي مورغان، قالت لها عن موضوع الرجل النحيل، وان هذا يعني شخصية حقيقية، وانه هو رجل الشر او اللي راح يحكم العالم مستقبلا، لسه طالع يعني، ويحتاج الى اعوان. فايش رايك ان انا وانت يعني نكون من اول اتباع هذه الشخصيه؟ مورغان هم فيها وشه، والبنت ابوها اساسا مريض نفسي وكان يعالج وعنده مرض، يقول لك هذا مرض وراثي، نفسي وراثي. والبنت كانت فيها يعني بدايه من هالمرض هذا. هالشيء هذا هو اللي كان يجمع بين انيسه ومورغان، لانهم الثنتين فيهم مرض نفسي، لكن ما كان ظاهر. مورغان على طول راحت للموقع ودخلت وصارت تبحث وكل يوم يسولفون مع بعض عن سلندر مان ويتخيلون، وكل واحدة فيهم تقول للثانية شنو الشيء اللي يجذبها في هالشخصية، وإحنا لازم الآن نضحي من أجل منه سلندر مان علشان يرضى علينا، لأن إذا غضب راح ينتقم منا ومن عائلاتنا. فاتفقوا ان يقدموا له اضحيه. منو هالاضحيه؟ صديقتهم بايتون البنت الثانيه. طبعا هالبنات الثلاثه اعمارهم كلهم يعني 15 14 سنه. يوم الايام مورغان وانيسا قالوا لبايتون نبي نبات في منزل مورغان، والبنت ما كان عندها مانع، وكذا مرة أصلا تبات عندهم وهم يباتون عندها. باتوا ذيك الليلة وانتظروها لحد ما نامت. صحت مورغان وصحت أنيسة وقالت يلا خلينا ننفذ فيها الجريمة، لكن أنيسة قالت لا، احنا في بيتكم وأمك وأبوك ويعني وإخوانك موجودين، أخاف يسمعون صوت، أخاف كذا، خلينا لحد الصباح بعد الفطور نروح للحديقة الخارجية. وبيتهم كان مطل على حديقة، والحديقة كذلك يعني مطل على شبه غابة، والمكان هذاك يعني نادر ما يتواجدون فيه الناس. قالت إذن خلاص نخليها لبكرة الصبح. جاء عليهم الصباح وافطروا مع بعض وودعوا أسرتهم وراحوا في نزهة ودخلوا الغابة القريبة من البيت. قالوا لبايتون نبي نلعب لعبة الغميضة. الآن دورك أنت يا بايتون تغمضين عيونك وإحنا نتخبى وأنت تبحثين عنه. قالت أوكي، غمضت عيونها وفجأة تهجم مورغان وأنيسة جابين معاهم سكاكين من المطبخ وبدأوا يطعنون في صديقتهم بايتون بشكل عشوائي، لدرجة انهم تسببوا بجروح متفرقه وقطعيه في انحاء جسد صديقتهم بايتون. هم ما هم محترفين في القتل والجريمه لا، لكن يبي يضحون فيها باي طريقه. صاروا يطعنون بشكل يعني عمياني في الظهر وفي البطن وفي الصدر وفي الراس وفي القدم وفي 19 طعنه، لين البنت من كثر النزيف أغم عليها. طبعا وهم يطعنون فيها يقولوا لها يعني ام سوري وام سوري ام سوري، يعتذرون منها، لكن مجبورين لأن الملك أو الشخصية اللي هي يعتبرون أنهم خدام عنده اللي هو سلندر مان يحتاج إلى تضحية. لين البنت عاد من كثر ما نزفت أغم عليها وطاحت، وهم اعتقدوا أنها ماتت وخبوا السكاكين في الحقيبة وطلعوا من الغابة وتركوا بايتون تنزف وإيه يعني مغم عليها، وقالوا خلاص انتهت. ارجعوا للبيت وأخذوا السكاكين هذه اللي فيها الدم وصاروا يجلسون وسووا لهم نفس الدعاء ونفس الكلام. يعني أقول لكم البنتين خلاص دخلوا، وهذا هو الشيء الغريب ان شخصيتين مع بعض يتوافقون في تنفيذ جريمة ويتوافقون في الخيال، يتوافقون في الجنون هذا. وصاروا يقولون يا رجل النحيل يا سلندر مان، ترى احنا ضحينا علشانك واحنا مستعدين نخدمك واللي تامر عليه احنا موجودين. طبعا بايتون أهلها يدرون عليها وكانت بايتة عندهم. اسألوا مورغان وسألوا أنيسة، قالت صح كانت معانا وفطرنا وطالعنا وبعدين هي راحت البيت، احنا ما ندري وين راحت. شلون ما تدرون شلون؟ صار بلاغ للسلطات الأمنية وصاروا يبحثون، حققوا مرة ثانية مع البنتين، عمموا صور البنات، وحتى مورغان وأنيسة كانوا من ضمن الناس اللي يبحثون عن بايتون علشان ما يجذبون الشبهة لهم، والكل صدقوا ومستبعدين بشكل كبير جدا انه يكون لهالبنتين يد في اختفاء بايتون. لكن بايتون شو صار معاها؟ بايتون ما كانت ميتة، لا هي كان مغم عليها، وبمعجزة بصراحة يعني بعدها الطعنات اللي تلقتها، البنت حست على نفسها في وسط الغابة، وكان الوقت ظلام بالليل يعني جعلها الليل، وبدت البنت تزحف شوي شوي، ما هي قادرة توقف، تزحف وتزحف وتزحف وتزحف لين جت على طريق يعني ما هو معبد، طريق يعني رملي يمشي بين الأشجار، وهذا يستخدمونه بعض الأشخاص اللي تنقلون من مدينة الأخرى علشان يعني مثل القطوع يعني مختصر. ولا هذا رجل من أحد أصحاب المزارع وكان على دراجة هوائية داخل في هالممر هذا الترابي، وينتبه ولا في شيء يزحف على الأرض، ودنيا ظلام، استغرب، شافها في البداية خاف وابتعد، لكن إيه لما حست إن في أحد حواليها بدأت تصرخ، أو لما تأكد إن هذا صوت بشري رجع مرة ثانية من قوة قلبه يعني، وبتعود على المزارع عمد، لكن هالشيء هذا غريب يزحف يزحف. لما اقترب ولا هذه فتاة وطايحة على وجهها يعني، لما اقترب شوي